لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل باقي الأقسام الخمسة في الوجود، قال أقسام ستة: الخير المحض. الأقسام الخمسة الباقية لا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة، وهذا كما ذكرنا لا يلزم أن تكون المصلحة والخير لصاحبه، بل في الوجود عموما. يعني إبليس وجوده شر عليه، ولكن وجود إبليس في مجموع الوجود في جملة الخلق فيه من المصالح ما هو أكثر من شره. أعني أن مقاومة المؤمنين له في الحسنات التي يحبها الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المحرمات هو من المصالح التي من أجلها أوجد الله عز وجل الشر في العالم، لكي يقاوم ويجاهد ويدافع، وكل ذلك أحب إلى الله من خير وطاعة لا شر أمامها ولا فساد في مواجهتها، هي محبوبة له. ولكن الخير الذي في مقاومة الشر أحب إلى الله عز وجل. أما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضا في الوجود، فإنه عبث فتعالى الله عنه، إلى أن قال: ومن تأمل هذا الوجود. علم أن الخير فيه غالب، فإن الأمراض وإن كثرت فالصحة أكثر منها واللذات أكثر من الآلام، والعافية أعظم من البلاء، والغرق والحرق والهدم ونحوها وإن كثرت فالسلامة أكثر. ولو لم يوجد في هذا القسم ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب، وفات الخير الغالب شر غالب. ومثال ذلك النار، فإن في وجودها منافع كثيرة وفيها مفاسد، لكن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحها، وكذلك المطر والرياح والحر والبرد. وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرها، ولكن خيرها غالب، وأما العالم العلوي فبرئ من ذلك. ما كنا كلمنا السابقة: فإن قيل فالكفر في البشر أكثر من الإيمان، الجواب هذا في الجنس البشري، والبشر بالنسبة لمخلوقات الله تعالى قليلون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله أسلم له من في السماوات والأرض من المخلوقات، وهي تفوق مع مؤمن البشر كل الكافرين. ثم إن ولود الكفر في الإنس والجن ترتب عليه ولود أحب أنواع العبودية إلى الله بالمدافعة والمقاومة والمراغمة والمجاهدة، وولود العبودية في وسط الفساد وسفك الدماء أحب إلى الله تعالى من ولودها في عالم التسبيح والتقديس. الحمد لله. فإن قيل فهلا خلق الخلاق الحكيم هذه، أي العالم السفلي أو هذه الأشياء، خالية من الشر؟ ده اللي بيحط نفسه كأنه رب، هو اللي عايز يقترح، ويقول طب ليه دي ما اتعملتش كلها خير؟ ما هو في عالم كله خير موجود. ولكن هو سبحانه وتعالى يحب وجود الخير في وسط الشر، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بالمدافعة. كما أن في يعني حاجات الإنسان الدنيوية زي ما قلنا قبل كده، الألم ده اللي هو شيء مؤلم للإنسان منافعه عظيمة جدا، ولو زال الألم بالكلية لهلك الإنسان. زي ما قلنا قبل كده الأطفال اللي بيتخلقوا ما عندهمش أعصاب الألم لا تنقل الكهرباء بتاعتها، ما بتنقلش الآلام. أنا شفت حالة منهم بنت متبهدلة آخر بهدلة والله، يعني بنت صغيرة غالبا لا تستمر حياتهم، لأن هو يحط إيده على النار تقطع بالسكينة تقطع إيدها، تحط إصبعها في الكهرباء لا تتألم، لحقوها مرة بس بعد ما حرقت إيديها في الكهرباء دي بتحط صوابعها، انت اول ما تلمس الكهرباء يحصل لك ايه؟ بتتنفض غصب عنك عشان اعصاب الالم دي. لكن هو ما عندهوش الم فبيحط ايده في كل حاجه. يعني الناس اللي بتاكل الحديد والنار والجدار، ما هو في ناس عندها امكانيات كده ربنا سبحانه وتعالى، بس ده ضرر بالغ عليهم. في ناس عندها امكانيات معينه ما يعني تبقى اقوى من غيرهم، ولكن في طبعا جزء منها خداع للبصر، بس في انا اتكلم على الالم ده نافع للانسان، يمنع عنه اضرارا كثيره يجعله يتقيها ويتجنبها ويعيش مده يعني قدرها الله له باسبابها اطول من المده التي لو كان الالم غير موجود. لو الناس اصلا لو تاملنا بقى في الحر والبرد، احنا نعرف نعمه ربنا سبحانه وتعالى بواحد إذا رأينا ليه الآخر، وإذا وجدنا المرض علمنا نعمة الله علينا بالعافية. هو فيش واحد عنده كل أمراض الدنيا، يعني لو واحد على سبيل المثال مشلول بس بيبصر مش كده، واحد ما لا يبصر ولكن إيه بيمشي بس إيده بتتحرك، وربنا بيعطيه قدرات في إيده بقى وفي سمعه وبصره، حاجات عجيبة جدا، عنده أنواع من الأحاسيس الأخرى. فأنت لما تنظر إلى نعم الله عز وجل علينا بأنواع البلاء وأنواع الأمراض والشرور نجد فيها خيرا، مصلحة عظيمة للناس، خصوصا أنها يمكنهم مقاومتها. يعني ناس في بلاد أوروبا دي الدنيا اليومين دول تلج رهيب ساعة جدا، يقولوا الحرارة كويسة الحمد لله 2 فوق الصفر، لسه هتزيد وتبقى ايه؟ تبقى ناقص 40 مثلا، ناقص 25، ناقص 30 حاجة. أنا مرة شفت في نيويورك درجة الحرارة ناقص 40 تحت الصفر، لقينا الدنيا كلها التلج ملأ الدنيا كلها، والدنيا وقفت والمطر والعربيات البنزين بيتجمد جوه تنك العربية وتبقى أكوان من التلج. قلت لهم لك الحمد، بلدنا بلد يعني هم بيعرفوا يقاوموا ده، وبيلبسوا تقيل وبيدوبوا التلج، يحطوا الملح عليه ويدوب بسرعة عشان الطرق تتفتح. بالعكس ربما مقاومتهم للأمر ده خلتهم أكثر ابتكارا من الناس اللي هي إيه ما عندهاش ابتكار، يعني مستنيه كل حاجه تحصل وخلاص. وكذلك البلاد الشديده الحر نحمد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، وهم يقاومون ذلك ايضا والحياه مستمره. لما نشوف البلايا دي نلاقي في الحر والبرد بس، وفي الليل والنهار نلاقي ان في منافع عظيمه في الليل ومنافع عظيمه في الايه في النهار، مع ان الليل فيه شرور والنهار فيه شرور ايضا. يعني الاضاءه الجامده جدا المستمره تخلي الغدة الصنوبرية في الإنسان ما توقفش، وبالتالي إفرازاتها تعمل مواد وهرمونات وإنزيمات بصفة عالية تخلي الإنسان ما يعرفش يسكن، ما يعرفش يستريح. ولذلك النوم في الضوء مش حاجة كويسة، حاجة مهمة جدا إن الواحد ينام في الإيه؟ في الضلمة، والضلمة فيها شرور، ما أنت شايف اللي قدامك، ما أنت هتمشي تخبط بس الناس بتتعقلم عليها بايه؟ بان هي بتنور نار، بتولع لمبة، واكتشفوا الكهرباء وعملوا عمايل، كل حاجة فيها خير وفيها ايه؟ فيها شر، والخير والشر اللي فيها لابد منه لحصول خير اخر. لو الليل ما جاش النباتات ما تعرفش تمتص ثاني اكسيد الكربون عشان تطلع اكسجين، هتفضل الحكاية في اتجاه معين، ما تستقرش الدورة في تكوين المادة الحية. المادة الحية محتاجة، لازم النبات يبقى فيه نور ولازم يبقى فيه ظلام، مع ان ده زي ما قلنا فيه ايه؟ في خير وشر. ان قيل فهلا خلق الخلاق الحكيم هذا العالم السفلي وهذه العناصر خالية من الشر حيث تكون خيرات محضة، فان قلت اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجا فيه اللذة بالألم والخير والشر، فقد كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيها شر كالعالم العلوي. هذا ممكن، لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. الجنة كلها نور على طول، مش كده؟ لا شمس ولا زمهرير، ولكنها مستنيرة وقادر على هذه الخلقة سبحانه وتعالى، الخلقة التي التي فيها لذة لا ألم فيها، ولكن جعل خلقة الدنيا بيانا لإظهار قدرتي على خلق المختلفات والمتناقضات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقول فقد كان يمكنه، كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيها شر كالعالم العلوي. سلمنا أن ولود ما في الخير، أن ولود ما الخير فيه أغلب من الشر أولى من عدمه، فأي خير ومصلحة في ولود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه إبليس، وأي خير في إبقائه إلى آخر الدهر. بسبب إبليس كانت مدافعات أهل الإيمان لأهل الباطل، حتى صار من المؤمنين من هم فوق درجة الملائكة في الفضل والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، فالمجموع المؤمنين أفضل من مجموع الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأن عبادتهم كانت مع مقاومة من نفسهم، لأن جواهم دوافع شر، جواهم دوافع شهوات تدفعهم إلى أن ينالها من أي باب، وحواليهم دوافع شر، حواليهم عالم مليء بالفساد، ولذلك ثواب الغرباء أعظم من ثواب الذين دخلوا بعد أن دخل الإسلام الناس في الدين أفواجا. طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالإنسان اللي بيعيش في زمن الغربة أثوب عند الله، ثوابه أكبر عند الله عز وجل. كل ده بإبليس، بوجود إبليس. يقول أي خير في إبقائه إلى آخر الدهر، لأنه موجود إلى يوم يبعثون، وأي خير يغلب في نشأة يكون منها 99 إلى الجنة وواحد في إلى النار وواحد في الجنة. فالصحيح هم 999، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1999. لا يلزم أن يخلدوا في النار، هؤلاء من يدخلون النار لا يلزم أن يخلدوا في النار، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن من يدخل النار 999. يقول ايه الخير اللي في النشأة دي؟ هو صحيح ان الكفار دائما اكثر، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، لكن من جهة نوع العمل الانساني المحبوب لله لا يحصل الا مع ذلك. لو الاكثرية مؤمنين مش هيحصل الخير بتاع ايه؟ مقاومة الشر ده، ولا تفضيل يعني الآخرة على الدنيا مع وجود الشهوات القوية. خلاص لا هتبقى الشهوات في الطاعة أكثر. لا ده أنت المحبوب لله عز وجل أن يكون يعبده على ورود من يفسد فيها ويسفك الدماء مع ورود ذلك. يقول أي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة حتى جرى على الأولاد ما جرى، ولو دام في الجنة لارتفع الشر كله. دي كلها يعني اعتراضات. واحد بيقول ايه، انا ربنا، انا اللي بقترح، ليه ما خليتهمش كده، ما خليتهم فوق، طب ما الملائكة فوق. لكن وجود البشر في الارض انفع للنوع البشري. سبحان الله. يقول واذا كان قد خلقهم لعبادته فكيف اقتضت حكمته ان صرف اكثرهم عنها ووفق لها الاقل من الناس؟ نعم، لان العبوديه دي مرتبطه بوجود الكفار ومرتبطه بوجود الشر اللي ابوابه مفتوحه والمؤمنين هيقاوموها زي ما قلنا من جواهم ومن براهم. لكن الناس اكثرهم يتابعون على الكثره، مش كده؟ يعني الناس بتقول ايه، احنا لقينا الناس كده اكثر، لو هم طلعوا بقى لقوا الناس اكثرهم على الايه، على الايمان، وقله هي المنبوذه من الكفار فقط. طب فين بقى عبودتهم ودفعها بقى؟ فين ان احنا ده الناس كلها هتبقى متبعه؟ قال واذا كان قد خلقهم لعبادته فكيف اقتضت حكمته ان صرف اكثرهم عنها ووفق لها الاقل من الناس؟ واي خير يغلب في خلق الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي؟ انت هتشوف في الاخر عاقبة هؤلاء يوم ان لا ظلم، لا ظلم اليوم. يبقى لما المؤمنين يشوفوا اللي ظلموهم ودعوهم الى الكفر والالحاد وانكار البعث يعذبون في النار. يقول الحمد لله، ولولا نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الواحد يقول الحمد لله الذي نجانا. آخر واحد يقول إيه، الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، من أجل أنه إيه، نجا من النار. ما الناس لو ما فيش نار، لو ما طب والنار يبقى العبادة هتبقى إزاي؟ لابد من ولود هذا الأمر. طب والنار دي مخلوقة ليه؟ عشان لها أهلها الذين يستحقون أن يعاقبوا إيه بها. يقول وأي خير في إلام غير المكلفين كالأطفال والمجانين؟ ما كانوش اكتشفوا أياميها إن الألم ده إيه؟ سبب لحياتهم، سبب لبقائهم. لو ما فيش ألم عند الأطفال والمجانين والحيوانات لأدى ذلك إلى إيه؟ إلى هلاكهم. سبحان الله. وبعدين نقول هي لهم درجات في الآخرة وكذلك لأهاليهم مع معرفة نعمة العافية والسلامة من الجنون وما شابهه. لما الواحد يشوف واحد مجنون يوم يعرف أن نعمة العقل عليه كم هي عظيمة، ويعرف أن المتألمين دول لما يلاقوا ابنهم كم توجد من مشاعر الرحمة في قلوب الأبوين وفي قلوب غيرهم ممن جعل الله في قلبه الرحمة، لما يشوف مظاهر الألم دي فيرحمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. فأنت لما ترحم البشر المتألمين والأطفال المتألمين أنت تثاب على ذلك، أنت ترحم بذلك. دي من الخير الموجود اللي ما كانش ممكن يوجد إلا مع وجود هذه الآلام، من سواء مكلفين او غير مكلفين او نحو ذلك. وهذا هذان الابوان لو شكر نعمة الله وصبر على ما ابتلي به ابنهما ووقع في يعني قلبيهما الرحمة لهذا الولد، هذا مما يحبه الله ومما يرحم به الانسان. وكذلك في ورود الفقر، ان الانسان سبحان الله لسه قاري قصه كده، يعني بتقول واحده واحد بيقول عديت لقيت حاطه دكرين بط كبار قوي، فبيقول لها قال لها ما عندكيش ما تصغير شوية علشان أنا بحبش الكبير. قالت له والله يا ابني دول أنا أصلا كنت إيه ربيهم في البيت وكنت مخليهم للعيال علشان العيال يعني مربيهم عشان ياكلوهم وبعدين لا ابدا لا فالمهم بس العيال راحوا المدرسه لقوا العيال كلهم معاهم هدوم جديده وشنط جديده رجعوا يعيطوا لي. فقلت لهم تاكلوا البط ولا تلبيوا وتجيبوا الشنط والهدوم؟ قالوا انا اجيب الشنط والهدوم. فانا جيت ابيعهم وما عنديش بط صغير اصلا. فالراجل راح جاي ايه قال لها طيب بتبيعهم بكام؟ قالت له 70 جنيه. فراح جاي ايه قال لها طب خدي هما بس انا ما بعرفش اتبعهم هديك 200 جنيه وتبيعيهم ونضفيهم. قالت له هروح اتبعهم عند الراجل. راح جاي رايح بسرعه جاب هدوم وشويه او شنط وادوات مدرسيه وراجع عشان ايه يدي الست. فلقى الست عماله تعيط لما ايه لما عمل معاها كده. شيء هذا من الرحمة ان هي اصلا رحمة اولادها دول. وبعدين ربنا لما خلقهم فقراء هذا الامر اللي بيشكر نعمة ربنا ويشوف نعمة ربنا عليه يحمد الله على ذلك. والفقراء نفسهم ربنا جعل لهم رزق. الرجل اللي بيقول له اللي هو المحل اللي قدامه اللي استأذنته ان هو تقعد تبيع بتاعه قدامه قال له والله انا ايه عرضت عليها الفلوس اول ما جت بس هي ما رضيتش عفتها أبت إلا أن تبيعها ما عطتهاش إلا بيع ما عطتش البتاع إلا بالبيع. مجرد العفاف ده لا تعرفهم بسيماهم لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. مش دي عبادات؟ فبقول الناس اليومين دول يومين الفقر صح كده؟ ففي عبادات كتيرة في الفقر محدش بيعلم الفقراء عبادة الصبر. هتلاقي الناس عمالة تشتم في كل حتة وخلاص والله يخرب بيت فلان والله يخرب بيت فلان وهو ده القضية. أما إن ممكن الإنسان العلماء مختلفين أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر والراجح فيها إن الأكمل في حال القلب هو الأفضل. يعني لو فقير صابر بس على مضض وغني شاكر شاهد نعمة ربنا ومنفق زي سيدنا عثمان مثلا وسيدنا أبو بكر الصديق هو عمر الخطاب كلهم اعتبروا كانوا أغنياء وينفقون نفقة عظيمة جدا سبقوا كثير جدا من الفقراء مش كده وسبق حتى فقراء المهاجرين فضلا بقى عن الفقراء بتوعنا اللي مش عاجبهم مش مستحملين يعني أو الجزع الداخلي والسخط الداخلي ينقص الصبر جدا. صحيح ممكن ما بيلطموش صحيح ما وصلوش لدرجة ان هم يبقى ابو عزيزي اللي حرق نفسه عشان ايه عشان الفقر او اللي رمى نفسه تحت المترو ما هو ده درجة من درجات فقدان الايه الصبر. فلو احنا يعني الفقر ده كان فيه معاه صبر هيبقى نعمة عظيمة جدا زي ما الغنى هيبقى معاه شكر. طب لو كان الغنى معاه طغيان ما بقاش نعمة عشان كده اذا كل حاجه ومعاها ايه معاها نعمه في في في باليه وفي نعمه. والانسان يعني انواع البلايا التي في ضمنها محن ونعم كثيره جدا. المهم ان هو يبقى ينتفع بذلك يطلع الخير اللي فيها يعمل بالخير اللي مترتب عليها. ما فيش حاجه فيها الا وفيها ايه الا وفيها خير من جهة ما مش لازم لصاحبها. إذا ما اتقاش ربنا مش هيبقى فيها الخير له. إذا عمل فيها بالطاعة هيبقى الخير له. إذا ما عملش هو بالخير غيره هيبقى إيه غيره هياخد الخير ده. والله لما الأغنياء ينفقون على هذا الفقير يقع في قلوبهم رحمة ويقع في قلوبهم فرح بالنفقة ويقع في أكثر من فرح الفقير بالأخذ. وهذا الأمر يعني يتفاوت الناس فيه في أحوال القلوب تفاوتا عظيما. فإيلام المخلوقات أولا فيه سبب بقائها وفيه من الحكم ما الله أعلم به. حديث يأجوج ومأجوج الذي يظهر الله أعلم 999 من ألف من يأجوج وواحد منكم ده من الصحابة، يعني النسبة دي مع الصحابة، أما مع الأمة ككل فالله أعلم، الأمة أكثر من ذلك. طب الخير اللي فيه؟ الخير اللي إيه؟ الخير اللي في وجود يأجوج ومأجوج، شوف صبر وعبادة سيدنا عيسى وأصحابه، إنه لما يحصروا فيجي فحتى يكون رأس الثور لأحدكم خير من 100 دينار لأحدهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، يعني الرغبة والتضرع ده، والدنيا مقفلة خالص، وأجوج ومأجوج وصلوا إلى أنواع من الفساد عظيمة، وتمني المؤمنين زوال هؤلاء، وبعدين تستجاب الدعوة. حكمة ولا لا؟ وعبادة ولا لا؟ وبعد ما يزال يأجوج ومأجوج يقولوا اخ سبحان الله، ده نعمة ربنا عظيمة علينا قد ايه، ده الفساد مشي ولله الحمد، يشكروا نعمة ربنا على ايه، ويعرف ما كيف ان عيسى عليه السلام مبارك. لو دي لوحدها وجعلني مباركا اينما كنت، وسيدنا ربنا قال ايه، ورحمة منا، جبريل قال لها ايه، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الرحمة اللي ربنا جعلها في سيدنا عيسى في الاول، اول ما بعث، والرحمة التي يجعلها عندما ينزل المرة الثانية، رحمة عظيمة والله. ومن ضمن هذه الرحمات ان يهلك يأجوج ومأجوج بدعوته من غير سلاح ومن غير، يعني قتل الدجال بحربته وهلك يأجوج ومأجوج بدعوته. ان هم ساكتين، رحمة ربنا بينا ان هم يأجوج ومأجوج لهم مكتر بالكثرة البالغة دي، ولا هم حد عز بيهم في الدنيا، محبوسين، استد لسه ايه، لم يرد لم يهدم. فايدة عظيمة بنأخذها احنا بقى في مواجهة الشر، لما نعرف ان ربنا اوحى اليه ان له اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم، يبقى احنا لما نلاقي لا يدان لنا بقتال اعداء وكفار ما نقولش لا نهجم وخلاص ونموت وخلاص، احنا عايزين نموت وخلاص، لا، حرز عبادي الى الطور، يبقى الواجب علينا تحريز عباد الله المؤمنين، مش انا لازم اقف وش القطر، لا انتوا جبنا، لا انتوا عملاء، انتوا خونة. طب شوف سيدنا عيسى واصحابه كيف كان، ده بعض الفوائد. يقول فان قلتم فائدته التعويض، ان ربنا يعوض الاباء والامهات وياخدوا هم الاولاد دول الاطفال والمجانين دول ياخدوا منازل عند الله يوم القيامة بالألم، انتقض عليكم بإيلام البهائم، علشان البهائم دول ايه مش هياخدوا، نقول فيها ادراك فضل الله على بني ادم انه لم يخلقهم بهائم وفضلهم عليها، وألمهم دي برضو احنا نرحمهم بها. يعني شوفوا النمر اللي اكل القردة وطلع الايه الولد الصغير، والرحمة التي قذفت في قلب النمر، والدفاع العظيم الذي دفعه النمر عن القرد الصغير الذي كان هو قتل امه ليأكلها، وبعدين ساب الام ما كلهاش وارتفت الى ان في تعبان جاي. عارفين الفيديو ده؟ فيديو عجيب الشأن والله، مش ممكن يكون تمثيل، يعني ان قاعد يدافع عن القرد الصغير ويحطه فوق بعيدا عن الثعبان الذي يريد اكل هذا القرد الصغير. طب انت بقى ما شفتش الرحمة دي وعلمت انها رحمة من عند الله سبحانه وتعالى وفضل من فضله لما شفت هذا الامر؟ وزي ما قلنا ألام البهائم سبب لحياتها. بنقول بالجملة فقد نجهل الحكم لكونها أمور لا يعلمها إلا الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لبعض خلقه اطلاع على بعض حكمه، إذا أيقن العبد أن الله هو الحكيم فتح الله لقلبه من أنواع شهود الحكمة ما لا يحيط به الخلق علما. يقول ثم وأي خير في خلق الدجال وتمكينه من الظهور والافتتان به؟ هو مسح عيسى على رؤوس من عصمه الله من الدجال. الدعوات اللي عمالين ندعي من دلوقتي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أيام كل الأنبياء الذين أنذروا أمتهم الأعورة الكذاب لغاية ما يظهر، مش دي عبادات؟ ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، مش دي عبادة ربنا يحبها؟ من كم مليون، لا من كم مليار عبر الزمان بيقول نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم صبر المؤمنين على ذلك، ثم ورود خير الشهداء، الرجل الذي قام إيه؟ هذا هو المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن يقطعه، يصبر على ذلك، أن ينشر بالمنشار ويجعل قطعتين ويصبر ويفتن من يفتن وينجو من ينجو. وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك، فأي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك الخوارق والعجائب؟ خير ثبات المؤمنين وهلاك الكافرين. وأي خير في السحر وما يترتب عليه من المفاسد والمضار؟ كلها كذلك. ومن شر النفاثات في العقد، فنستعيذ بالله من شر ليه؟ السحر. وأي خير في إلباس الخلق شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض؟ سبحان الله، الحروب رغم الشرور التي فيها إلا أن الآلام التي فيها يكون فيها إدراك نعمة العافية. أهل الإيمان هم الذين يدركون ذلك، وإدراك نعمة العافية بالأمن، وإدراك طعم الأمن ولذة الأمن عندما تزول الحروب. لو ما كانش الحروب موجودة من الأول، كان يعرفوا إيه معنى قيمة الأمن دي؟ كل حاجة بيضدها تحصل. قال وأي خير في السموم وذوات السموم؟ يا لأن السموم طلعت أدوية كثيرة جدا، ده موضوع معهد السموم والأمصال مليان أدوية نافعة كثيرة جدا تستخرج من الايه؟ من السموم بتاعت الحاجات دي. والحيوانات العادية المؤذية بطبعها كلها فيها من الحكم، أن الله يجعل في قلوب هذه الحيوانات العادية من أنواع الرحمة بأولادها، بل فرائسها أحيانا، وبشهود حكمة الله سبحانه وتعالى في يعني إنجاء من شاء أن ينجيه من شرها. في الفيديو بتاع الغزالة ده، فيديو جميل قوي برضو، غزالة كانت بتولد مش قادرة تجري، وبعدين الغابة طلع فيها إيه؟ قام فيها حريق، الدور هي على مكان تولد فيه في الغابة، فالغابة قام فيها حريق، بتبص كده لقيت صياد بإيه؟ بيوضب يعني السهم بتاعه عشان يصطادها، أو الضرب الطلق الناري أو كده. ومن ناحية تانية لقيت أسد عايز يهجم عليها، ما عرفتش تعمل إيه ولا تعمل، فاستسلمت لأنها تعمل اللي تقدر عليها تولد. المطر نزل طفى النار اللي في الغابة، عشان كان النار حديدة تحرقها، والصياد ضرب السهم فايه؟ فقتل الأسد، جات غلط فقتل الأسد، والمطر خلى الصياد يمشي بعد كده، ونجد الغزالة دي برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ونجى ابنها كمان، وبعدين هيجي لها يوم هتموت فيه برضه. ما احنا الموت ده لوحده، نتخيل الموت اللي هو شر بالتأكيد على كل واحد، الناس بتكرهه، ولكن هو في الحقيقة خير للمجموع لا شك في ذلك. تخيل وش اللي ما كانوش بيموتوا يا كانت الحياة تمشي على وجه الأرض ازاي؟ كان زي ما الناس كانت بعضها، لازم الناس تموت، والموت نفسه سبب لأهل الإيمان انهم ينتقلوا إلى الايه؟ إلى ما عند الله عز وجل. الأنبياء يعني ما خيرهم الله بين الحياة وبين ما عنده، فاختاروا الايه؟ ما عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ فعلا كان زمان بقولك الناس فعلا العدد البشر يتضاعف والكائنات تتضاعف من غير ما يكون في موت، اللي هو في النهاية كل واحد بيهرب منه ويفر منه، انس وايه وحيوان يعني كلهم بيفروا من الموت ومع ذلك لابد منه. يقول: وأي خير في خراب هذه البنية بعد خلقها في أحسن تقويم؟ اللي الناس بتكلم فيها من غير ما قبل ما منتبه انها الجزء ده بتاع الموت، البنية الإنسانية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافيه. خد تخرب البنية وردها إلى أرض العمر بعد خلقها في أي خير في خراب هذه البنية بعد خلقها في أحسن تقويم وردها مش ردها إلى أرض العمر بعد استقامتها وصلاحها، وكذلك خراب هذه الدار ومحو أثرها. أمال الناس هتروح الآخرة إزاي؟ هتنتفع بالآخرة إزاي إذا الدنيا دي ما خربتش؟ إذا الموت ما كتبش علينا لما ولد يعني النوع الإنساني على صفته التي هو عليها. يقول: فإن كان وجود ذلك خيرا غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب. إن كان وجود ذلك خيرا غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب، وهو صحيح إن هو فيه خير غالب. دع هذا كله، فأي خير راجح أو مرجوح في النار وهي دار الشر الأعظم والبلاء الأكبر؟ إن إحنا بنستعيذ بالله من النار والبشر وكل المؤمنين من يوم ما ربنا يعني أنزل آدم إلى الأرض وهو يعوذ بالله من النار هو وذريته وأهل الإيمان ويسألون الله الجنة. وهذه النار لو ما كانوش وجودها ده محفز لترك المحرمات ومقاومة الشهوات، فوجود الخير ورؤية المؤمنين نجاتهم من النار وحمدهم على نجاتهم، حمد ربهم سبحانه وتعالى على نجاتهم من النار، وظهور أثر العدل الإلهي من الكفر اللي عملوا الإجرام اللي عملوا ده والقتل اللي قتلوه والإفساد اللي أفسدوه ودعوتهم إلى الشرك ما ينالوش جزاءهم. ده لو ما يعني لو زال العدل، لو ما فيش نار يبقى ما فيش عدل، واستحيل ذلك، عدل الله عز وجل أسبق. يقول: ولا خلاص لكم عن هذه الأسئلة إلا بسد باب الحكمة والتعليل. وده مطلب الأشاعرة اللي عايزين يقولوا ما فيش حكمة ولا إيه ولا نعلل ولا نقول ليه ولا مش ليه، ده إرادة مجردة، عشان كده قاعدوا يجيبوا الكلام ده كله، لأن هو اللي يقول الكلام ده هو أميل إلى الجبر. يقول: ولا خلاص لكم عن هذه الأسئلة إلا بسد باب الحكمة والتعليل وإسناد الكون إلى محض المشيئة أو القول بالإيجاب الذاتي وأن الرب لا يفعل باختياره ومشيئته. ده مطلب الفلاسفة اللي بيقولوا بالفيض، وأن الوجود ده وجد واجب الوجود وفاض منه دون قدرة ولا إرادة ولا مشيئة كل هذا الذي وجد. الكون يحدث بغير إرادة بل بالإيجاب الذاتي، يعني تعطيل أشد، يعني اللي بيعطل عن الحكمة أشد منه اللي بيعطل إيه؟ بيعطل المشيئة والإرادة، وإن هو إنما حدث ذلك بالإيجاب الذاتي وهي كده وخلاص ولا حكمة في ذلك. يقول: وأن وهذه الأسئلة إنما ترد على من يقول بالفاعل المختار بالخالق سبحانه وتعالى الذي له إرادة الذي اختار. هنا المختار احنا عندنا إثبات لفظ الاختيار لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، بس مش على الطريقة بتاعتهم، احنا هنا صح بالفاعل المريد، لكن بيقولوا المختار على الاصطلاح الأوسع، لكن احنا عندنا الاختيار بمعنى الاجتباء. أهل السنة على ان معنى ويختار يخلق الجميع ويجتبي من يشاء ويختار من يشاء، وانا اخترتك فاستمع لما يقول. خيرة الله من خلقه يعني الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. يقول: هذه الأسئلة إنما ترد على من يقول بالفاعل مختار فلهذا لجأ القائلون به إلى إنكار التعليل جملة، فاختاروا أحد المذهبين وتحيزوا إلى إحدى الفئتين، وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه الأمور؟ فالجواب بعد أن نقول سبحان الله والحمد لله، كل واحدة من دي بترد على الأسئلة دي. سبحان الله تنزيه لله عما يقولون علوا كبيرا، على أن الحاجات دي بلا إيه؟ بلا حكمة. ينزه الله أن يفعل شيئا من غير حكمة وهو العليم الحكيم. والحمد لله نحمده على كل ما فعل وخلق وأوجد ولو كان فيه من الشرور، وهذا يلزمنا من خلال ونحن نقول الحمد لله أن نشهد أنواعا من الحكم والمصالح والخيرات فيما قدره سبحانه وتعالى من الإيه؟ من الشرور، يحمد على ذلك. كما قال الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قال: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك. يعني إيه وإن حمد الله؟ مش بيحمدوا على أنهم تعذبوا، بس مش قادرين يقولوا إن ده وقع في غير موقعه أو كان عبثا، بل يقولوا حمد الله، إثبات الثناء على الله في كمال أسمائه وصفاته، وأن عدله سبحانه وتعالى وقع موقعه، وأن رحمته وقعت موقعها، وأنه وضع الأشياء كلها في موضعها. هذه لا يقدرون على غير ذلك، كما أنهم مخلوقون قهرا فهم مقهورون على شهود الحمد والحمد لله. ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إن كل الشرور دي من أعظم أسباب الإيه؟ العبادات. فلا يعبد بحق إلا الله في هذه الشرور، لأن كلا من شر من هذه الشرور كل وراءه نوع من الإيه؟ من العبودية. والله أكبر تعالى عز وجل عما يقول الكافرون علوا كبيرا، والمبتدعون الله أكبر من كل ظنونهم. فحل الإشكال في كنوز الجنة في الكلمات الصالحات الباقيات، لو ندرك مدى عظمة هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب الشافي، تحقيق التنزيه لله والحمد لله وتكبيره والإقرار له بالألوهية والكمال. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ليعبد سبحانه وتعالى، لتحقيق الألوهية له بأنواع العبادة كلها. في عبادة اختيارية بالخير فقط بلا مقاومة للشر، بلا شر، بنقول ربنا سبحانه وتعالى خلق عالما يعني يختار العبادة لله بلا شر فيه، ووجدت عبادة لله سبحانه وتعالى من السماوات والأرض والجبال، أقرت خيرت مرة واحدة وأقرت بقية وجودها، قالت أتينا طائعين. ونوع آخر من العبادة ورد في هذا الجزء الصغير من العالم الذي فيه خير وشر. شوف العالم قد إيه والكرة الأرضية قد إيه، وبصوا كده على متحف أسماء الله الحسنى اللي قدام الحرم النبوي لما تروح عمرة إن شاء الله، بتبص جميل جدا يعني، بياخدك من في جزء كده بتاع يعني تصور عن الأرض والمجموعة الشمسية، بيطلع كل شوية كده يطلع من فوق الكعبة لغاية مثلا جزيرة عربية، وبعد كده قارة آسيا، بعد كده الكرة الأرضية كلها، وبعد كده يطلع المجموعة الشمسية، وبعد كده وعمال يعد كيلومترات بالملايين بعد ذلك يعني، بل مئات المليارات من الكيلومترات، بعد كده المجرة اللبنية المجرة الشمسية جزء منها، بعد كده ملايين المجرات عشان تعرف حجم البشرية كلها قد ايه وحجم الكرة الأرضية، علشان نقول ان وجود الخير والشر في وجود البشر والوجود على ظهر الأرض يعني حاجة صغيرة قوي في العالم. والعبودية لله سبحانه وتعالى الحقة في السماوات والأرض والجبال والنجوم وهي كلها تعبد الله، ماشية من يوم ما ربنا خلقها إلى يومنا هذا تنفذ أوامر الله، يعني نظام بالثانية، كلها محكمة بالثانية بإتقان بالغ. من شهد ذلك أيقن بضعفه وعجزه، ثم ارجع البصر مرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا يعني صغيرا حسير عاجز، عاجز عن أن يحيط. مش ما ده هو الفكر نفسه فوق طاقتنا، التخيل فوق طاقتنا. احنا ربنا أنعم علينا بنعم ان احنا بنرى بعض الآيات، ان الناس كل شوية ايه تكتشف تلسكوبات اكتر وتقوم تكتشف ايه نجوم اكتر وكل شوية يطلع لهم ثقوب هائلة سوداء، كل ما يجيبوا حاجة تقرب منها شوية تكتشف ان فيها ايه ملايين المجرات، المجرات بالملايين. المجرات دي يعني احنا الشمس نجم صغير او متوسط الحجم في المجرة اللبنية اللي فيها مئات المجموعات مثل الشمس أو آلاف، والمجرة دي مجرة من ضمن المجرات، وكل ما اكتشف ثقب أسود كل ما إيه يعني يطلع وراه حاجات تانية. لسه جايبين نشرين صورة غريبة كده، ناسا مصورة ثقبين أسودين بيلتحموا، بيقول مجرتين بيلتحموا ببعض، هو مش بيصطدموا بس النظام بتاع الدوران بيتغير، في كواكب تفلت من هنا تروح هنا وكواكب تلف حاجة حوالين النجم الأضخم كتلة، وتبص لها حاجات عجيبة كده تكونت حاجة تانية، مجرة تانية من المجرتين اللي دخلوا في بعض واللي بعضها وعو انفجار النجوم سبحان الله، حاجات عجيبة جدا. حجم بقى الكائنات دي كلها، كل حركة من حركاتها عبادة لله، لأنه قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هي الناس شايفة الحاجات دي وعرفتها، شايفين حجم الهائل للكون، كل ما يطلعوا فوق الأرض شوية يبان صغر الأرض وأنها حاجات صغيرة جدا، واللي فوق أوسع أكبر من كده لغاية ما الأرض تختفي فعليا. والأرض النهاردة متصورة من خلال الحاجات الفضائية بتبين الكرة الأرضية إيه صغير، الأقمار الصناعية بتبين حاجات حجم الأرض صغير جدا. فالكائنات دي بقول الحاجات دي موجودة والناس شايفاها بس ما بيفكرش فيها، ما بيفكروش فيه ان دي عبادة لله سبحانه وتعالى خاضعة لأمر الله. وإلا فقولونا هي مشت كده ازاي، هي كيف يعني اتقنت هذا الاتقان بغير خالق بغير صانع كما يزعم الملحدون تعالى الله عن قولهم. واللي مش فاهم ما بيفهمش ان هو ايه، ان هذا الامر بحكمة بالغة، وان دي عبادة من هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى مسخرة كما امر سبحان الله. قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. دي أدلة كلية للرد على كل الأسئلة اللي فاتت. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أوامر الله نافذة حيث كانت من موت وحياة وصحة وسقم وغنى وفقر. والكائنات الأخرى بقى أعظم يعني ظهور يعني نزول أوامر الله فيها أعظم من أن نحيط به، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: فما في خلقه سبحانه من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل هو في غاية التناسب، واقع على أكمل الوجوه، ليس فيه اضطراب، ليس فيه نزاع، وإنما هو منتظم متناسب غاية التناسب، واقع على أكمل الوجوه وأقربها إلى حصول الغايات المحمودة والحكم المطلوبة. فلم تكن تحصل تلك الحكم والغايات التي انفرد الله سبحانه بعلمها على التفصيل وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منها إلا بهذه الأسباب والبدايات. لما نشوف المقدمة دي في أن الله ما خلق الخلق باطلا ولا سدى ولا عبثا ولا لعبا، نفهمها ونعرف بعد كده التفاصيل اللي انتوا تسألوا عنها. وفي الحقيقة ده احنا بنشوف بعض الأشياء، وإلا ففي أشياء لو تدبر الناس لوجدوا أعظم من ذلك، ولو نظروا بعين التدبر في الكون أمامهم لوجدوا من ذلك الحكم العجيبة. يعني زي ما قلت كده، في حاجات بتبقى المتقدمون لم يعلموا بها أصلا، موضوع الألم ده وتصوير الحاجات اللي بتحصل في الغابات، يعني الناس المتقدمين من أهل العلم حتى كمان ما كانوا يشوفوش الحاجات العجيبة دي، يعني الكائنات وتنوع الأشياء، بل تفاصيل جسم الإنسان التي قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندنا النهاردة كميات هائلة من العلوم عن جسم الإنسان أضعاف ما عند من سبقنا، يعني ده بنشهد حكمة بلغة، إتقان غاية الإتقان. ظبط البيتش بتاعتك. إيه البيتش دي؟ نسبة الحموضة والقليل بتاعت الدم، تعرف تظبطها؟ يعني هي ماشية طول على طول على طول 7.35% على طول، مظبطه كده بالواحد في المية لغاية 7 وكام الدكاترة بتوعنا بتوع العناية مركزة كم؟ 7.45 وإيه؟ 35-45 مظبوطة بالعشرة في المية البي اتش دي. لو نقص البي اتش دي اللي هي درجة الحموضة إلى ناحية الحامض، لو وصل مثلا 7.2 ده هيموت، لو ما تلحقش هيموت، فضلا لو راح ناحية القلوية برضه هتتدمر أجزاء جسمه سبحان الله. السكر بتاعنا ده اللي هو حد مظبطه؟ اللي عنده سكر يقعد ياخد ده عشان يظبطه، معظمنا ما عندناش سكر مش كده؟ في كم واحد عنده سكر؟ 1-2-3% ولا في الأكثر. هنبص نلاقي ان هذا الامر احنا الناس اللي ما عندهاش مظبطاه كده، اللي ما حد بيعمل فيه حاجه، هو ربنا سبحانه قدره. لو وصل السكر ده 20 مثلا، الخلايا المخ تتدمر لو قعد شويه صغيرين وما تلحقش بان هو يقعد مده طويله في غيبوبه دون غيبوبه سكر واطي، يا كل حاجه تبوظ، مش هيتلحق. ولو سكر عالي هيبوظ برضه، يخش في، نسال الله العفو والعافيه. فعلا الإحكام والإتقان، الله سبحانه وتعالى يعني يطلع من شاء من عبادي على أيسر يسير منها، لم تكن تظهر إلا بهذه الأسباب والبدايات. وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها، فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هم تعجبوا من أن في عالم كله خير، والمقصود من وجود العبودية. وزي ما قلنا أنواع العبودية كتيرة، ثلاث أنواع من العبودية: خير بلا شر، عبودية فقط مش كده، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وفي عبودية من غير اختيار، اختيار مرة واحدة واستمرت على ذلك لحظة بلحظة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى فعلا نقول لا إله إلا الله، لأن الباقية من الخلق اللي هي يعلم الله ما فيها من الخير رغم وجود من يفسد فيها وأسفك الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال غير واحد من السلف أعلم ورود النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والعباد، مجموع أقوال أهل العلم، يعلم ورود من يعبدونه في وسط الفساد. ودي الخلاصة بقى، علشان لما نلاقي الفساد كتير والبدع والضلالات والكفر والشرك وحرب الإسلام، نشر مذاهب الإلحاد، كل ده لمصلحة الغرباء، لمصلحة من يعبدون الله في وسط فساد الأرض، وأعظم فساد فيها بفساد الاعتقاد، ثم فساد العمل، فساد الاعتقاد بالشرك والكفر والنفاق وتكذيب الأنبياء وسفك الدماء كما هو مشاهد معلوم. يقول فأقروا له بكمال العلم، الملائكة سألوه عن جنس هذه الأسئلة وأصلها، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فأقروا له بكمال العلم والحكمة، وأنه في جميع أفعاله على صراط مستقيم، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما ظهر لهم ببعض حكمته فيما سألوه عنه وأنهم لم يكونوا يعلمون، قال ألم أقل لكم، لما أظهر لهم الحكمة في خلق آدم وتعليم آدم الأسماء كلها وأن هناك ما لا تحيطون به علما، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أنا بقول الإجزاء اللي احنا تناولناها النهاردة دي بالمقارنة إلى المجادلات الكلامية التي في المرتين السابقتين، أيهم أقرب إلى طريقة القرآن، أو هي في الحقيقة هي طريقة القرآن، مش يعني أقرب، أيهم يؤثر في القلب، أيهم يفتح لعقل الإنسان عيونا كانت مغلقة أو كانت معدومة قبل أن يتفكر بطريقة القرآن، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. علم الكلام ده جناية على العالم، جناية على الإنسان. علم الكلام والمنطق اليوناني في شيء لا يعني يصلح له، يعني لو واحد مثلا عايز ايه يجيب الميزان عشان يقيس بيه الطول، ماشي كده، عايز يحط الأطوار بنا حاجة على الميزان عشان يقيس طولها، او يجيب المتر عشان ايه يوزن بيه، او بقى حاجات تانية كتيرة كلها، حاجة بتاعت حاجة، يقول لك البتاع ده هنا الميزان ده حاجة نافعة، الميزان ده ما مظبوط، علم الرياضة في الرياضيات، لكن تجيبه انت في الغيبيات تتكلم يطلع الكلام اسوأ ما يكون، محاولات احياء هذا العلم والفلسفة والسخافات اللي موجودة، واعتبار ان هذا هو مذهب اهل السنة، وان اللي غير كده ناس يعني اطروحاتهم قلقة غير مستقرة. يا سبحان الله، بقى السلف رضوان الله عليهم لغاية عصور تأسيس المذاهب وجمع السنة، لغاية الأئمة الأربعة مثلا ومن في زمنهم، وأهل الحديث ومن في زمنهم وعلى طريقتهم، لم تعرف هذا النوع أصلا من العلوم، لم تقترب منه، ما بدأش الكلام الفارغ ده إلا في زمن المأمون، لما بدأ علم الكلام والمعتزلة يدخلونا في هذه المتاهات المضرة. لما نقول يا إما الناس عايزة الحقيقة التي لا شك فيها، إن الأعداء عايزين إن الدين يصبح غير قابل لأن يطبق في الحياة أو يخاطب به الناس، يجيبوا علم الكلام ده، يجيبوا الخرافة، الخرافات العجيبة اللي عند الشيعة وعند الصوفية، وإن الناس تقعد تعيش حياة الخرافة بعيدا عن الأخذ بالأسباب وبعيدا عن يعني الأمور النافعة، لا يعيشوا بقى مع التماسيح اللي بتطلع بالإيه بالأوامر وتحيا بالأوامر، العيال اللي بتاع الدسوقي ده حكيت لكم حكايته قبل كده، الدسوقي لما كسرت التماسيح في النيل وبعدين اختطفها تمساح منها وأكل صبيا، وبعدين راحت أمه تستغيث بالدسوقي فبعت واحد من أوليائه، يعني مش حل الموضوع بطريقة سببية، نعمل إيه في التماسيح مثلا نصطادها ولا نعمل، لا، وقف على معشر على ساحل النيل وقال يا معشر التماسيح من اختطف منكم صبيا فليأتي به، فطلع التمساح سامع الكلام بيفهم عربي هو، وعارف ان الراجل ده تبع إبراهيم الدسوقي من أولياء الله الصالحين بزعمهم يعني، وإنه هو لازم يسمع كلامه حتما ويقينا، والتمساح طلع ومشي وفضل ماشي في شوارع القرية مع الراجل وماشي، ما لوش دعوة بالماشين الناس، والناس ماشية. الناس تخيلوا الفيلم ده يعني، الناس تعمل ايه يعني، يعني فيلم والله فعلا. تخيل كده المنظر لغايه ما وقف على ابراهيم الدسوقي فقال له اخرج الصبي، فاخرجه حيا يلعب لانه يحيي ويميت. وبعدين قال للتمساح موت الان، فمات من ساعته، ثم اشار للنيل، ولا بيعملوا بقى تغيير مجرى النيل ولا حاجه، ما يشوفوش حد كده تبع ابراهيم الدسوقي يشاور للنيل بدل ما كان يمر ايام السد العالي، قعدوا يحفروا تغيير مجرى النيل عشان نعرفوا ابن السد العالي، ويعملوا دوشه وتغيير وتفجير وسدود. لا بس كده مشاوره بس من ابراهيم الدسوقي. عارف يحل لنا مشكله السد النهضه؟ عارف يا اخي. هذا نشر الفكر ده عشان بقول لك ان ان الدين لا يصبح قادرا، مش يعني كده الناس اللي من اهله حل مشكله التدين. كان دين كده هو التصوف حل مشكلة التدين. التدين عندهم ايه؟ مشكلة بالحسين بالموبايل. بالموبايل هو ميت. يكلموه يطلبوا منه طلبات. النمرة كده. نسأل الله العافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.